على موقع مهرجانات. يا كل حتة طرية يا دي انت عندك مش مع وضحية وتقل ده انت قلسي سهلة التاكي وانا برعب في المشاكل عايش باسمي ومش باسمي قبول اخضر مطاقي موحى من يوم ما الارض شالت دي وانا شاب صايع انا بصرف واحنا واقفين مش عالمواقف قراري مش بروح وحده عم المصارع خاسف رفعته بحده بيجري شارع خصبوني واندبوني بس والنبي صوروني انا بسحب موجة زفرة تجرح اللي في يوم ازول هاتوا مرشد طفلولو روحوا للحاج بقولولو في واحد مخطر سايق الشارع بطول خطر عالبشرية كينج المواجهة ده اخويا دو سلمني ده اسمه واجهة كده عايش الراف اسأل عنه هتعرف انه عايز بمبدأ ولا يوم على حد يكرف يلا بينا نفضي طرقة نلعب الجولة الأخيرة العراك تخفي الموسيقى بس لما عيال كتير فحطور تقلب برق ورعب عم جيرو بلوز أبو عام أبو قلب أبيض من قده عمره مرة ما زعل حال الاحترام ده تركنه جنبك عارفك نفسك تشوفني بشتم على امه يا ابن الحته الطريه يا دي انت عندك نكش مع وضحيه وتقل ادبك انت هلس سهله التاكل وانا برعب في المشاكل عايش باسمي ومش باسمي لقب ونختار مقابل اسال الشارع ويشهد نفسي اشوف لك حتى مشهد انت مش متشاف قصادي اصل انا اللي دايما مش ذنبي ان انا جالد ومغطي اسمك ما هو لازم تحترمني ما انا برضو عنك من تحت ده عاوز مظلوم علشان بيتك لا حاجه صعبه انك تطلي روحي سال امام في الحيطان جدت لاجلي جوه اوضتي زادت مشاكلي الشاويش عمال تيجي بيقول اني عامل جريمه يا سجن جبت راجع عادي كل الاسم سابق واحد كان مصارع لا يرى معنى لذيذ صاحبي اللي بدقت جنبي مش عالنواص اسمك مكتوب في قلبي انت الاساس حنين عليا مش حد ياسي جدعان وعلى اللي منا نرمي التماسي اللي طالع يب نفسه مستحيل مخلوق نفسه ده عمره ما شافش انا عادي بابا وماما صرفوا احنا من تحت ابتدينا كلها بتشهدها لينا العيون في حياتنا رشا بس ربك كان حنين واخده مني اغلى ماليه ده وحشني ونفسي اشوفه يمسك ايديا احمد عبده غيابه دمع عينيا الصبر يا مرشدين الضربة جاية سحبت على الوش نازلة تعمل العد الفطيرة يا دكت مطور ازلة كله يتصفى في ليه احنا جينا تخاف تجيها احنا يا ابن اخضر مدينة صدى ارض المطرية من اللي يفكر يعدينا موحى برودكشن.